الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى الواجبين الطوليين اذا كان الواجب المتاخر اهم من الواجب الفعلي، وذكرنا انه لا اشكال في ان الوجود يتعلق بالامر المتاخر لاهميته، ويبقى هذا الوجوب على اطلاقه من دون تفيد بعدم الاتيان بالواجب الفعلي، وذلك لاهميته ولعدم موجب لتقييده بشيئين. انما الكلام في الواجب الفعلي، وان هذا الواجب هل يمكن ان يبقى على وجوبه غايه الامر مقيدا بشيئين، يعني نلتزم بالترتب في الواجبين الطوليين كما التزمنا بالترتب في الواجبين العرضيين. انتهى كلامنا الى هذه المساله، وذكرنا ان شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه قد انكر الترتب في الواجبين الطوليين، وذلك لامور متفرقه ذكرها في متفرقات كلامه. تاره انكر هذا من جهه ان الالتزام بالترتب في الواجبين الطوليين يقتضي الالتزام بالشرط المتاخر، وهذا لا نلتزم به، لان الالتزام بالشرط المتاخر بان يكون نفس المتاخر شرطا مستحيل عنده قدس الله نفسه، والالتزام بشرطيه التعقب يحتاج الى دليل، ولا دليل في المقام، فلا يمكن الالتزام باشتراط الوجوب الفعلي بالامر المتاخر على النحو الممكن، يعني على ان يكون التعقب جلدا. هذا من جهته، وتقدم الكلام في ذلك. قلنا ان الترتب لا يحتاج الى دليل، بل امكانه يكفي في وقوعه على ما تقدم بيانه غير مرتين، فلا نحتاج الى دليل في المقام. لو امكن ان يبقى الوجوب الفعلي على وجوبه باي نحو كان لا مقتضي لرفع اليد آن، فان الحكم مجهول لا محاله، والضروره تقدر بقدرها بالمقدار الذي لا يلزم منه التكليف بالمحال، نرفع اليد بهذا المقدار، واما الزائد على ذلك فلا. ومن ناحيه ثانيه ذكر قدس الله نفسه اشتراط الوجوب الفعلي بالعزم على الاتيان المتاخر، واشكل على ذلك بان الترتب انما نجبزه بان يكون كل من التكليفين مشروطا باتيان الواجب الاخر، فاما البناء والعزم فلا يكون هذا مسفها للالتزام بالترتب. هذا ايضا تقدم الكلام فيه، وقلنا ان البناء والعزم وان كان لا يمكن ان يصحح به الترتب اذا كان الشرط والبناء والعزم حدوثا، حيث انه بعد البناء والعزم كانت تكليفان فعليين، فيلزم من ذلك طلب الجمع المفروض ان الواجب الاهم باق على وجوبه، وشرط الوجوب الفعلي وهو المهم، وشرطه العزم على الواجب على الاتيان على ترك الاتيان بالواجب المتاخر. هذا العزم تحقق ومضى، اذن المولى فعلا يطلب الامرين معا جمعا، وهذا طلب الجمع لا يمكن. واما اذا كانت شرطيه البناء والعزم شرطيه مستمره دائمه ما دام المكلف عازما وبانيا على الاتيان على هذا التقدير يجب الاتيان بالواجب الفعلي، فموضوعه هو العازم حدوثا وبقاء، لا يلزم من هذا طلب الجمع اصلا، فان الواجب الاهم يهدم هذا الموضوع، وبعد تحقق الموضوع لا يكون الواجب الاهم مقتديا لشيء على تقدير تحقق هذا العزم. فالملاك الذي التزمنا به بجواز التردد بعينه موجود في شرطية البناء والعزم ايضا. عند كلامنا الى الجهة الثالثة التي ذكرها قدس الله نفسه، فحاصل ما ذكره ان الواجب الاهم لأهميته يقتضي التحفز على القدرة بالنسبة الى ذلك الواجب، فالتحفز على القدرة لازم بحكم العقل، حيث انه لا يتحقق امتثال الواجب المتأخر الا بابقاء القدرة والتحفز على القدرة بالنسبة الى ذلك الواجب. فاذا فرضنا وجوب شيء اخر مزاد لذلك الواجب، يعني صرف القدرة في شيء اخر، فوجوب هذا الواجب اما ان يكون مشروطا بصرف القدرة في هذا الواجب، او يكون مشروطا بصرف القدرة في امر اخر اجنبي عن هذا الواجب وعن الواجب الاهم. لا يخلو الحال من امرين، يعني بعدما فرضنا انه لا يمكن بقاء وجوب الواجب الاهم على اطلاقه مع بقاء وجوب الواجب الفعلي على اطلاقه، هذا لا يمكن، لانه طلب للجمع بين الزدين، فلا بد من رفع اليد اما ان اصل وجوب الواجب الفعلي او اطلاقه. اذا رفعنا اليد عن اطلاقه وقيدناه بشيء، فاما ان نقيده بصرف القدرة في هذا الواجب او بصرف القدرة في امر اخر مزاد لهذا الواجب وللواجب الاهم ولا ثالث في البين، اذ المفروض انه يجب التحفز على الواجب المتأخر التحفز على القدرة وعدم صرفه في شيء اخر. فاذا كان مشروطا فإنما يكون مشروطا بصرف القدرة فيه أي في الواجب الفعلي أو في ضد ثالث لا الواجب الفعلي ولا الواجب الآخر الأهم، كلا الأمرين مستحيلون، حيث إن كلا الأمرين مستحيلون فلا مال يكون أصل الوجوب ساقطا، يعني لا يمكن التحفز على الوجوب ورفع اليد عن الإطلاق، أما تقييد الوجوب الفعلي بصرف القدرة في نفسه، يعني إذا صرفت قدرتك في هذا الواجب فهو واجب، هذا لا يمكن. أولا تفصيل للحاصل، لأنه بعد فرض صرف القدرة فيه فهو موجود في الخارج مفروض الوجود، ما هو مفروض الوجود لا يمكن طلبه، لا يمكن ان يطلب الشيء على تقدير وجوده وعلى تقدير حصوله في الخارج، هذا من طلب الحاصل وطلب الحاصل غير ممكنين. فلا يمكن ان يكون التكليف بالواجب الفعلي مشروطا بصرف القدرة فيه، يعني مشروطا بوجوده خارجا وبحصوله خارجا، هذا امر لا يمكن، فالتقييد بهذا النهر لا اثر له حيث انه مستحيل. ومن ناحيه انسانيه إذا صرف القدرة في الواجب الفعلي تعجيز للنفس عن الواجب المتأخر، وتعجيز للنفس عن الواجب المتأخر محرم ومبغوز. لا يمكن أن يكون المبغوز مستاقا للواجب. إذا كان هذا معجزا ومبغوزا للمولى، كيف يكون المبغوز مستاقا للمأمور به؟ فكيف يعقل أن يطلب هذا مع فرض أنه معصية ومخالفة للمولى؟ ما يكون مستاقا للعصيان ومستاقا للمخالفة يستحيل أن يكون مستاقا للواجب. فإذا فرضنا أن الشر صرف القدرة في أمر آخر في ضد آخر، هذا أيضا لا يمكن، إذ لا يمكن الجمع بين هذا الواجب والذكر الآخر الذي فرز مفروض فرز موجودا. معناه أنه إذا أوجدت ضدا ثالثا وصرفت قدرتك في ذلك الضد فهذا واجبون، هذا غير ممكن. تكليف الملائكة لا يمكن الجمع بين الواجب الفعلي وما هو مزاد له، على أنه ما معنى هذا الاشتراط؟ أي ارتباط بين وجود ذلك الضد ووجوب هذا الواجب أو وجوب الواجب المتأخر؟ اشتراط أجنبي لا دخل له في شيء، فعلى ذلك الالتزام بالترتب في المقام لا يمكن، لأن التقييد مستحيل، إذن يكون أصل الخطاب ثابتاً. هذا أخير كلامه، يعني آخر الوجوه التي ذكرها قدس الله نفسه في متفرقات كلامه. هذا الذي أفاده قدس الله سره، لو فرضنا أن الشرط هو هذا، يعني كانت المزاحمة لاحظنا المزاحمة بين وجوب الواجب الفعلي وجوب التحفظ على الواجب المتأخر، يعني وجوب حفظ القدرة بالنسبة إلى الواجب المتأخر، وأغمزنا عما تقدم من أن الشر هو نفس ترك الامتثال في الظرف المتأخر على نحو الشرط المتأخر، أو التعقب الراجع إلى الشرط المتأخر، أو أن الشرط هو البناء بالعزم. إذا أغمزنا أما تقدم وفرضنا أن المزاحمة بين هذين الأمرين، أي بين الوجوب الفعلي وبدوب التحفظ على القدرة بالنسبة إلى الواجب المتأخر، لا يرد شيء مما ذكره قدس الله نفسه. أما ما ذكره من أن الشرط أي شيء، هل الشرط هو صرف القدرة في هذا الواجب ولازم هذا أن يكون الطلب طلبا للحاصل؟ وهو لا يمكن، على أنه مستاق للمعصية، وما كان معصية لا يكون مأمورا به لا محالة. وإذا كان الشر صرف القدرة في شيء آخر، هذا مستلزم لطلب المحال، على أن هذا الاشتراط لغو وبلا موجب. أي دخل لصرف القدرة في شيء آخر بالنسبة إلى وجوب هذا الواجب؟ هذان الأمران، يعني الترديد بين الأمرين، بلا موجب وبلا وجه، وذلك لأن التحفظ على القدرة بالنسبة إلى الواجب المتأخر وصرف القدرة في هذا الواجب أو في أمر آخر من المتزادين. الإنسان بحسب الخارج يعمل قدرته في شيء لا محالة، أو يبقي قدرته بالنسبة إلى الأمر المتأخر. إلا فرضنا أنه لا يقدر إلا على شيء واحد، فإما Thank you.